الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما بدأناه من الدروس في كتاب تطهير الاعتقاد، ولعلنا ننجز إن شاء الله في هذين اليومين القادمة، لأن اليوم بنأخذ العصر، غدا إن شاء الله المغرب يكون أيضا في تطهير الاعتقاد، السبت أيضا المغرب يكون في تطهير الاعتقاد حتى ننهي إن شاء الله. وقفنا عند أي قولة؟ فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله. فإن قال أنا نحرت وذكرت اسم الله عليه. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم، ما بعد. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل: إن كان النحر لله تعالى فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضيله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ يعني قربت ما تنحره، هذا من باب مشهد، المشهد اللي هو يعني القبر أو المكان الذي يشهد ويكثر الاجتماع عنده، يعني هذا المقصود، يعني قربته عند هذا باب المشهد من تفضله، تفضل من هذا القبر، تفضل صاحب هذا القبر وتعده، يعني لابد أن أذبح عنده، عند قبره. نعم، وتعتقد فيه، لأنك ما ذبحت عنده إلا لأنك إيش؟ تعتقد في هذا الميت، في صاحب هذا القبر. نعم. فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه، هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم، فقل له: هذا النحر لغير الله. نعم. بل أشركت معه تعالى غيره. نعم. يقول: إن كنت تريد تعظيمه، تعظيم صاحب القبر، يقول: هذا هو الشرك، يعني ما أنت الآن ما، وهذه من ميزة الإمام الصنعاني، يريد أن يتنزل مع هذا المقرب الذي يجهل ما هي العبادة، يجهل العبادة ما هي ويجهل الشرك، فقال: أنت الآن تقول أني نحرت وذكرت اسم الله، قلت بسم الله والله أكبر ونحرت، نقول: طيب، أين نحرت؟ أين نحرت؟ أليس عند قربته عند باب مشهد وعند قبر من تعتقد فيه فضيلة وتفضله؟ قال: نعم، أنا أفضله، هذا ولي من أولياء الله. طيب، ماذا تريد بذلك؟ تريد تعظيمه، تريد تعظيم صاحب هذا القبر. قال: نعم، هذا هو الشرك. قال: هذا هو الشرك، وهذا هو فعل الجاهلية الأولى، وإن كانوا يذكرون اسم الله وإن كانوا يلبون بالله عز وجل، لكن يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومثلها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن ينحر إبلا ببوانة، كما في سنن أبي داود وغيره في سنن صحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية أو فيها وثن كان يعبد؟ قال: لا. قال: فأوفي بندرك. يعني إذن أنت لم تقصد أن تعظم ذاك المكان كما كان يعظمه أهل الجاهلية فينحرون فيه النحائر. طيب، ما مقصوده؟ قال: لا، إبل ببوانة أريد أن أذبحها هناك في ذاك المكان، يوزعها على أهل ذاك المكان، إما لقرابة هناك أو شيء من ذلك، ليس مقصوده مكان معين أو زمان معين، يعني ليس عيد من أعيادهم يتعلق بهذا الزمن والمكان، أو أيضا مكان معين يعظمه أهل الجاهلية، أو هو يعظم هذا المكان الذي لم يعظمه الله ولا رسوله ولم يأمر بتعظيمه أصلا، فهذا هو الذي يقرب إلى الشرك. إذا أراد بذلك تعظيم هذا القبر وذبح هذه الذبيحة فهذا هو الشرك، لأنه عظم صاحب هذا المقام وقال: هذا له وجاهة عند الله وأنا أرجو منه الشفاعة، لأنه ما ذبح له هذه الذبيحة وصرف له جزء من هذا التعظيم إلا يريد منه شيء، يريد من هذا الولي شيء، فذبحه عبادة وجعلها في هذا المكان تعظيما لصاحب القبر، إذن أشركت في العبادة بتعظيمك لهذا صاحب القبر بأن تنحر نحيرة لله تشركه فيها، هذا هو مقصود الإمام الصنعاني رحمه الله بمثل هذا المثال لكي يقرب ويفهم هذا العامي أو هذا المشرك الجاهل ماذا صنع بذبحه عند صاحب القبر. نعم. وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ يعني يقول هذا لا يمكن أن يراد. يقول هل قصدك أنك تأتي بهذه الدماء وتوسخ القبر، توسخ المشهد، يعني توسخ بها الدم المسفوح النجس؟ هذا مقصودك؟ هو مقصودين، ما في إلا مقصودين. مقصودك أنك تبغى توسخ المكان أو تريد التعظيم، تنحر النحيرة عند هذا المكان؟ طبعا التوسيخ لا يمكن أن يأتي على باله. يقول هي أمرين ومقصودين، ما في ثالث لهما، ولا يتصور لها أمر ثالث. وأمر التوسيخ هذا لا يعقل عند هؤلاء لأنهم معظمين لهذه المشاهد ويضعون عليها الستور ويجعلون لها الرخام والأبنية. إذن ليس مقصودهم التوسيخ، وإنما مقصودهم التعظيم والتقرب والشفاعة وغير ذلك من المقاصد الشركية. نعم. أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا لقصده، ثم كذلك دعاؤهم له. نعم. هذا الذي يعني هذا تأكيده الإمام الصنعاني. يقول أن تعلم كل جاهل خرج بشاته أو غير ذلك يعلم يقينا أنه ما أراد التوسيخ وإنما أراد الأمر الأول وهو التعظيم. نعم. ها. نعم. إذا أي لكن أريد أن أجعل هذا القبر بينه. أي نعم. أي نعم، هذا شبيه بهذا الوصف، لأنه لماذا جعله بينه وبين القبلة إلا تعظيما صاحب القبر؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبور أصلا، لكن لماذا جعل هذا القبر بينه وبين القبلة إلا تعظيم صاحب القبر؟ هذا ما لا يشك فيه عاقلا. نعم. لا ليس صحيح. يعني لو فرض أن القبر الذي أمام هذا الذي توجه لهذا القبر ليس فيه أصلا جثمان، لكنه هو يعتقد أن فيه جثمان ويعتقد أن فيه ميت مدفون في هذا القبر وهو ولي من أولياء الله ويريد أن يجعله بينه وبين القبلة، هذا وش قصد؟ أن نرجع إلى قصده ولا نرجع إلى حقيقة هل يوجد ميت ولا ما يوجد؟ هذا ما له دخل. خلاص هو أصلا يؤمن أن فيه ميت هنا. لو قلنا ما في ميت، هو يؤمن في جني أي ما كان، قصد شخصا في هذا القبر يجعله، لو كان صنما، لو كان تمثالا، أصلا القبر هو مثل التمثال أو الوثن لمن كان يعبده، شاف قبر مرتفع حتى لو كان فيه حمار ولا كلب ولا أي شيء، بس هو يعتقد أن فيه ولي، ولي هكذا. ومعنى الولياية هنا التعظيم الذي في قلبه له، يرى أن هذا الولي له جاه عند الله يشفع ويقرب إلى الله عز وجل وله وسائط. ولذلك تجدونهم عند أصحاب القبور يسألونهم هذه السؤالات، تجد الشرك في الربوبية وتجد الشرك في الألوهية وتجد الشرك في الأسماء والصفات، تجد هذه كلها موجودة عنه. يسألها الرزق ويسألها أيضا شفاء الأمراض ويسألها غير ذلك من الأشياء التي تتعلق بالربوبية حتى. فهذا موجود عند هؤلاء الذين يأتون لأصحاب القبور حتى لو كان القبور ليس فيها أحد من هؤلاء. فالشرك واقع لأنه قصد ذلك. نعم. نعم. من الواقع ليس له وجه، موجود في الذهن بس، أما في الواقع ليس موجود ولا يتصور. لأنه ما جاء يذبح عند صاحب القبر إلا وش يريد؟ يقول لا أنا ما أقصد هذا صاحب القبر ولا شيء، يعني أنا أريد الذبح لله. ما يمكن، لابد في شيء داخل عند القبر. يقول هذا المكان عظيم، هذا المكان يستجاب فيه الدعاء ويستجاب فيه. لماذا يستجاب فيه؟ لأن فيه ولي هنا، يعني وش يسوي الولي؟ يرفع الدعاء، يوصل، يعني هذا مقصوده. فإذا لا يتصور ذلك أبدا. لكن بعضهم يفرضها مجرد بالذهن، يقول لا هو ما قصد أبدا ولا يقصد الولي ولا هذا ما يمكن. إذا لماذا جاء؟ لماذا جاء إلى المشهد كما قال الإمام الصنعاني؟ يقول ليش جئت إلى المشهد اللي هو القبر ذا واللي عليها السطور والخام؟ لماذا جئت؟ جئت عشان تذبح الذبيحة توسخ المكان، تنجسه بالدم المسفوح، ولا تريد التعظيم؟ قال تعلم يقينا أنك لا تريد المقصد هذا الذي هو التنجيس، وإنما مقصودك تعظيم صاحب القبر. هذا ما يمكن إلا ويوجد في أهل القبور، ولا يتصور منهم الأمر الآخر. ولذلك شيخ الإسلام تيمية أحيانا تجده يقول من طاف حول الصخرة، هذا شرك أكبر لا شك فيه، الذي مع أننا نقول لو طاف يقصد القربة إلى الله ولم يقصد، هو أصلا لما جاء إلى الصخرة شرع مع الله شرعا آخر. نقول هو بين أمرين، إما شريعة واضحة لكل مسلم أنه شرع طوافا بمكان لا يطاف به، وهذا شرع مع الله عز وجل، هذا كفر وشرك مع الله في الحكم في الأمر والنهي. وإما أن يكون معظما للصخرة بأنها تكون تقرب له هذا الأمر وهذا الفعل إلى الله عز وجل. فكيف إذا كان أصحاب قبور يطوف بهم، يعرف أنهم يدعي فيهم الولاية، يدعي فيهم أنهم لهم جاه عند الله وأن لهم شفاعات، ثم يطوف بهم، هو ما قصد إلا هم لذلك. بل أن هذا الشرك سرى للذي يدعي أنه موحد، لما أصبح يطوف بالقبور أصبح مشرك. فلما ذهب يطوف بالكعبة قال أنا أطوف بالكعبة لأن فيها قبر إبراهيم وإسماعيل، وكذا يدعون، يظنون أن الكعبة ما طوف بها إلا لأن فيها قبور. وهذا تسمعهم يقولونه بعضهم في الطواف. ليش؟ لأن هذا هو الشرك سرى إليهم، فأصبح ما كان توحيدا انقلب شركا، لأن خلاص ما يفهمون إلا الشرك، ولا يرون في كل صور التوحيد إلا أنها لابد أن تكون مثل الشرك. فأهل التوحيد يقولون لا، الله عز وجل جعل هذا المكان مشرفا وهو بيته، نطوف به قربة إلى الله عز وجل، ليس فيه وثن يعبد ولا شيء. وأنا أقول يا رب الكعبة، ما أقول يا كعبة الله كما يقولها بعض المشركين ويدعون الكعبة بعضهم. فأنت تقول يا رب الكعبة، وهذا البيت معظم لله عز وجل، لأننا نطوف هذه العبادة، نطوف بالكعبة قربة إلى الله عز وجل، ولا يجوز لنا أن نطوف مكان غيره. نعم، لكن الأمكنة التي غيرها، هل الناس المشركين هؤلاء اكتفوا بأنهم يطوفون بمكان وأحدثوا بدعة بأن طافوا بمكان لم يأمر الله بالطواف به فقط، مع أن هذه بدعة وتصل أحيانا إلى التشريع مع الله عز وجل، أم أنهم طافوا مقصودهم صاحب القبر؟ طافوا مقصودهم صاحب القبر، ولا يتصور أنهم لم يقصدوا ذلك. ليس صحيح، أنا هذا اللي نتكلم عنه، نقول هذا ما يتصور في الذهن، هذا ما يوجد في الذهن الطائف أصلا. ما جاء يطوف بصاحب القبر إلا تعظيما لصاحب القبر، وإلا القبور كلها متشابهة زي بعض هذا، لكن هو قصد أن يعظم صاحب هذا القبر ويقول أنه له يعني جاه عند الله أو له شيء من ذلك، أو هو يعظمه. أقرأ. ثم كذلك دعاؤهم له، هذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب، وقد يعتقدون في بعض، يعني الدعاء لا شك، الدعاء ما يستغرب، يعني الذبح عرفنا، والذبح لا شك أنه شرك، لما ذبح قصد هذا المكان والقربة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذات قال إن لي إبلا ببوانة، أريد أن أنحر إبلا لي ببوانة، قال هل فيها وثن يعبد أو فيها عيد من أعياد جهلية؟ قال لا، قال فأوفي بنذرك. هنا الدعاء لا يتصوره، هذا يجي ويسأله يقول يا فلان المدد المدد، يا زينب يا نفيسة يا بدوي يا رفاعي يا علي يا جعفر يا، وخذ من أسماء الذين يشركون بهم، بعضهم أولياء من أولياء الله أصلا في الحقيقة وهم صلحة، لكنهم ما أذنوا بذلك، مثل ما فعل النصارى مع عيسى عليه السلام، اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، فهل عيسى وأمه يرضون بذلك؟ لا يرضون بذلك. لكن هذا الذي وقع من الشرك في النصارى، ومثله وقع في هذه الأمة، يأتون إلى من هو صالح مثلا وكذا ويعظمونه ويعكفون على قبره ويدعونه ويستغيثون به، فيوقع في هذه الأمة مثل ما وقع فيه. وهم بين أمرين، إما مشرك جاهل كالنصارى، نصارى مشركين جهال يسمون ضلال، أو مشرك يعلم فهو باغ مغضوب عليه كاليهود، ممن يعلمون الشرك ولكنهم يضادون أهل التوحيد ويعرفون وقامت عليهم الحجج، وهؤلاء قلة لكنهم أهل علم. وأما الباقين فهم جهال، فهم مشركون جهال يعني ضلال كضلال النصارى، لا يقال مسلمين وإنما يقال مشركين. نعم. وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونهم في شدتهم والرخاء، يعني هذه زيادة، وهذه زيادة في الغلو، يعتقد حتى في بعض الفسقة الأحياء وينادونهم في الشدة، وهذا وجد أيضا، وجد من يستغيث بهم، نعم، في الشدة والرخاء، الله المستعان. نعم. وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر شيئا حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشعش إبليس في قلوبهم وباغ فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه، ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. فيا للعقول أين ذهبت إذ جهلت الشرائع، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يعني يقول الشرك صور، ومن هذه الصورة التي أيضا هي واضحة لكل أحد، يأتون لأحد الفسقة الذين لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، من يسمونهم الدراويش بعضهم، ولا يأتي جمعة ولا جماعة، ومعتزل، ويسمونهم بعض المتصوفة، يعني شوهم سقطت عنها التكاليف، وتجد قاعد لوحده يجون يتمسحون فيه، صاير خلوة لهم، ممكن أنه إبليس يعني طالع لهم في هالصورة، أو شياطين من شياطين الجن يتمثل لهم في هذه الصورة، لأنه لا يأتي أماكن الطاعة وأماكن العباد. فيقول حتى وجد من يكون بهذه الصفة، نسأل الله السلامة، الله المستعان. هذا لا عقولهم لا شك مسخت، لأن كما قال ابن القيم رحمه الله يقول مسخ يكون مسخي، أحيانا يكون مسخ في الصور، وهناك مسخ في العقول، يمسخ عقله، حتى لو كان مثلا طبيب ولا مهندس ولا تجده في العلوم الدينية الدنيوية عنده مثلا شأن فيها، لكنه إذا ما يأتي في الشريعة يأتي يتمسح بهذا الوثن ولا يتمسح بهذا الحجر، طيب ما شاء الله عقلك في الأمور الدنيوية وصلت إلى مراحل، كيف ترضى أن تكون وثني مع الصورة؟ هذا مسخ للعقل، هذا مسخ عقله. كذلك بعض الناس يمسخ صورته، نسأل الله السلامة، عند وفاته، وهذا وقع كثير، كما قال شيخ الإسلام في كتابه الاستقامة، يقول وقع لكثير ممن يكونون أحيانا قد تكون صورهم جميلة في شبابهم، لكنهم لما يقعون فيه من الشرك والفحش والفواحش يمسخون في آخر أعمالهم، فتجدهم يقربون بالشبه من بعض الحيوانات مثل الخنازير والقردة. يقول بل تواتر عندنا من مسخ قبل وفاته أو عند وفاته قردا أو خنزيرا، يقول ويكثر ذلك في الرافضة، وهذا ذكرها شيخ الإسلام في الاستقامة، والله المستعان. نعم. فإن قلت فيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلفاء مشركين، والفسقة الخلعاء، والفسقة الخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام. نعم، يعني الآن يأتي واحد ويقارن، يقول المسألة أن الصورة ما انطبقت على الصورة حرفا بحرف، يقول المشركين الأولين كانوا يأتون إلى أصنام، ما يعرف إلا أنهم يجون إلى أصنام وثن يرسمونه، يقول هل تجعل أولئك مثل هؤلاء الذين المعاصرين الذين يأتون إلى القبور أو يعتقدون في هؤلاء الفسقة خلع من أنهم يدبرون الأمور وكذا ويتصرفون، هل هذا مثل أولئك، هذا المشرك الآن مثل أولئك المشركين الذين بعهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعتقدون في الأصنام؟ وهذه الشبهة نفس الشيء عالجها الشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات. نعم. قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم. نعم. طيب، الزيادة في الانقياد والاستعباد كيف ظهرت؟ الشيخ محمد بينها، قال تجد المشركين الأول إذا جاءت الشدائد يدعون الله مخلصين ينسون كل آلهتهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين والد عمران، قال كم تعبد يا عمران اليوم؟ قال 7، 6 في الأرض 1 في السماء.